أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام العلامة النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. لعلي أبتدئ هنا بالإجابة على بعض الأسئلة. أما السؤال الأول فيقول صاحبه: هل يجوز إسقاط الزكاة بالدين؟ والجواب أنه لا يجوز. لا يجوز احتساب الدين الذي على الفقير من الزكاة، وهذا على القول الراجح لحديث معاذ رضي الله عنه، وفيه: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فلا بد في الزكاة من أن تؤخذ من الغني ثم ترد إلى الفقير، وإسقاط الدين عن الفقير لا يعتبر أخذا من الأغنياء ولا ردا على الفقراء، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو أيضا أصح القولين في مذهب الشافعية رحمهم الله جميعا، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام، لأن الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز صرفها إلى نفع الإنسان نفسه، ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه، لأنه مأمور بأدائها. وإيتائها للفقير. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، أظنه في كتاب الأموال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة على خلاف هذا الفعل، لأنه إنما كان يأخذها من أعيان المال عن ظهر الأغنياء ثم يردها في الفقراء، وكذلك كانت الخلفاء بعده، ولم يأتنا عن أحد منهم أنه أذن لأحد في احتساب دين من زكاة. قد علمنا أن الناس قد كانوا يدانون به في دهرهم، يعني يتداينون في دهرهم، يعني يأخذون الدين. مقصوده هنا أنهم كانوا يتداينون فيما بينهم، فلو كان حساب ذلك من الزكاة لنقل. وقال أيضا: أني لا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ما له بهذا الدين، يعني هذا الدين الذي قد يئس منه فيجعله ردءا لماله يقيه به إذا كان منه يائسا. ثم قال: وليس يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما كان له خالصا. انتهى بتصرف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس لك ذلك، لما سئل عن احتساب الدين من الزكاة قال: ليس لك ذلك، ولكن تمهله، أي تمهل هذا الفقير وتنظره حتى يوفيك إن شاء الله. قال: وتسامحه وتعفو عنه، جزاك الله خيرا، يعني إن سامحته وعفوت عنه فذاك أجره عظيم. ثم قال: أما أن تجعل الدين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك. انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين، ولو كان عليه دين ينقص النصاب إلا دينا وجب عليه قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده. انتهى. وقال بعض العلماء المعاصرين لا يخصم من الزكاة إلا قسط السنة فقط، لكن الراجح كما سمعتم هو أنه لا يجوز احتساب الدين من الزكاة، وأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الدين مؤجلا أو حالا إلا أن يحل عليه القسط قبل حلول وقت الزكاة. والله تعالى أعلم. السؤال الثاني: هل يشرع الفطر للمسافر السفر الغير الشرعي من غير عذر كمن يسافر إلى بلاد الكفر ويدركه رمضان؟ كان مقصوده يسافر إلى تلك البلاد للمعصية سفرا غير شرعيا. والجواب أن المسافر سفرا محرما اختلف العلماء فيه هل يجوز له الترخص برخص السفر أم لا، فمنهم من قال لا يجوز له ذلك وهم الجمهور، قالوا لأنه عاص بهذا السفر والعاصي لا تناسبه الرخص والتسهيل، ومن شرط الترخص برخص السفر أن يكون السفر مباحا يعني لا محرما ولا مكروها، ولأن الرخصة إنما شرعت للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلا للمصلحة، فلو شرع لمن سافر سفرا محرما لشرع حينئذ إعانته على المحرم تحصيلا لهذه المفسدة، والشرع منزه عن هذا. وقال آخرون يجوز له ذلك، وهو القول الزهري وسفيان الثوري والمزني صاحب الشافعي، وأيضا هو قول الأحناف أو الحنفية، واختاره شيخ الإسلام رحم الله الجميع، قالوا بأنه يجوز له الفطر لكنه يكون آثما بمعصيته. وقال بعضهم العلاج سهل، يعني يمكن أن يعالج هذا الأمر بعلاج سهل، فنقول لهذا الذي سافر سفرا محرما تب من هذه المعصية، وإذا ابتبت فترخص برخص السفر. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أظنه في الشرح الممتع. لكن هنا مسألة مهمة، وهي إذا كان سفره لأجل الفطر يعني تحايلا على الفطر فهذا لا يباح له الفطر، هذا يريد أن يتحايل على الصوم لا يريد أن يصوم، فسافر لأجل أن يفطر هذا يعد تحايلا فلا يباح له الفطر، لأن تحايله هذا المقصود منه إسقاط واجب عليه، ولا يسقط الواجب بذلك. والله تعالى أعلم. هنا مسألة أيضا، سؤال آخر، يقول صاحبه في الحديث إذا كان مانع الزكاة يقتل فكيف من ترك الصلاة، وهل الحديث دليل على كفر تارك الصلاة؟ وأقول أولا الجواب، أولا ذكرت لكم أن مانع الزكاة أي الذي يمنع الزكاة إذا كانوا جماعة ذات شوكة ولا يمكن الإمام أن يأخذها منهم قهرا بالقوة دون قتال، فإنه في هذه الحالة يقاتلهم حتى يدفعوا هذه الزكاة، في هذه الحالة يقاتلهم على دفعها كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنه، حيث قاتلوا مانع الزكاة. ومثل هذا أيضا إذا ترك جماعة الصلاة وامتنعوا من أدائها في بلد، وامتنعوا من أدائها، فإن ولي الأمر يأمرهم بأدائها، فإن أبوا وكانت لهم شوكة، يعني يقاتلون على ذلك، فإن الإمام يقاتلهم. بل ذكر أهل العلم أنه لو امتنع جماعة عن شعيرة الأذان فإنهم يقاتلون، يعني وكان لهم شوكة، فإن الإمام يقاتلهم. وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الدرس السابق، ذكرت لكم كلامه في مجموع الفتاوى، وسبق أيضا أن ذكرت لكم أن هذه المسألة راجعة للحاكم ولأهل العلم وليست لأهواء الناس، فالذين يقررون ذلك هم أهل العلم، فالذي يقرر ذلك هو الحاكم وأهل العلم في البلد. ثم ذكرت لكم أيضا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن هناك فرقا بين المقاتلة والقتل، ولعل بعض الإخوة لم ينتبه لهذه المسألة. هناك فرقا بين المقاتلة والقتل، حيث قال رحمه الله: والمقاتلة غير القتل. ثم قال: فالمقاتلة أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا، والقتل أن يقتل، يعني الإمام، شخصا بعينه. ولهذا نقول: ليس كل من جازت المقاتلة، من جازت مقاتلته جاز قتله، ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل، فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: فالأمر بقتالها وهي مؤمنة لا يحل قتلها ولا يبيح دمها، لكن من أجل الإصلاح. ولذلك أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهة. قالوا: فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرعية طاعته وموافقته دفعا للشر والفساد. وهنا نقاتل مسلمين لأجل إقامة العدل وإزالة الفوضى، يعني ليس المقصود من ذلك أن نقتلهم، ولكن المقصود من ذلك إقامة العدل وإزالة الفوضى. ثم قال: وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، ولكن لم يقتلهم بل قاتلهم حتى أذعنوا للحق، انتهى. أما هل الحديث دليل على كفر تارك الصلاة؟ فهذا الحديث قد يستدل به على ذلك، لكن هناك أدلة أظهر منه كما سبق معنا بيان بعضها، ومنها قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومنها حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وغيرهما من الأدلة. وأظن سبق بحث هذه المسألة، مسألة حكم تارك الصلاة. السؤال الأخير هنا هو سؤال مهم جدا يقول سائله: من المسلمين من يجوز الإنكار العلني على أئمة المسلمين. يقول: من المسلمين من يجوز الإنكار العلني على أئمة المسلمين ويزعم أنه من النصيحة لهم، فهل هذا موافق لهدي السلف في التعامل مع أئمة المسلمين؟ والجواب: أولا، قد سمعتم في الحديث الذي هو الحديث السابع، حديث تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. قد سمعتم في هذا الحديث أن من حقوق الإمام على رعيته النصيحة له، وهي متنوعة بحسب الشخص وبحسب الأمر الموكل إليه، أي بحسب الأمر الموكل إلى الشخص أو أحد الرعية. سبق بيان ذلك. ثانيا، سبق أن ذكرت لكم أن النصيحة لولي الأمر تكون سرا لا علنا. يدل لذلك حديث عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، أو فلا يبدي له علانية، وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. وقوله هنا في الحديث: فلا يبدي له علانية، أو فلا يبده علانية، فيه النهي عن النصيحة علانية، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي هنا يقتضي التحريم. وعليه فإن الواجب هو الإسرار بالنصيحة لولي الأمر. وقوله: ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فيه دليل على بيان الطريقة الصحيحة الشرعية لنصيحة ولي الأمر، وهي الإسرار دون العلانية، بل يخلو به، أي ينفرد به، كما فعل أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قيل له: ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. لاحظ قوله هنا رضي الله عنه: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. والحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث أو الأثر أن النصيحة علانية أمر منكر لا يجوز، ينتج عنه الفتنة، وأن الإصرار بها، أي بنصيحة ولي الأمر، هو الأصل الذي تتم به النصيحة دون فتنة، وتتم به النصيحة أيضا دون تهييج للرعية على الراعي. فقوله رضي الله عنه: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، يفيد ذلك، وأنها لا تكون علنا بل سرا. وقوله رضي الله عنه: دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، دفعا للفتنة. قال النووي رحمه الله: قوله أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، يعني المجاهرة بالإنكار، يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه. قال: وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه. فلاحظ قوله هنا رحمه الله: وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا. وقال ابن حجر رحمه الله وقال عياض: مراد أسامة رضي الله عنه أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا. لاحظ: بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. قال الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، يقصد كلام أسامة بن زيد رضي الله عنهما في قوله: ما أريد أن أفتح، لا أحب أن أكون أول من افتتح أو افتتحه. قال: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا. هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله، قال: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان رضي الله عنه جهارا إذ نشأ عنه قتله. انتهى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في كتابي أو كتيب المعلوم من معاملة الحكام، أظن هكذا عنوانه، قال معلقا رضي الله رحمه الله على أثر أسامة رضي الله عنه، قال: لما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان رضي الله عنه جهرة تمت الفتنة. ولاحظ قوله هنا: تمت الفتنة، ثم قال: والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. ثم قال: حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه، نسأل الله العافية. انتهى كلامه رحمه الله. وعن سعيد بن جبير رحمه الله من أئمة التابعين قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: آمر أميري بالمعروف، قال: إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام، فإن كنت لابد فاعلا فيما بينك وبينه. أخرجه ابن أبي شيبة. وهذا يفيد أيضا أن الإنكار يكون سرا ويوافق أثر أسامة بن زيد رضي الله عنه وحديث ابن غنم رضي الله عنه. وعن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصر، فسلمت عليه فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتله الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال، يعني ابن جمهان: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال، يعني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. واسمع، اسمع ما قاله رضي الله عنه وفعله. قال ابن جمهان: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. أخرجه الإمام أحمد في المسند. فتأملوا كيف أن هذا الصحابي رضي الله عنه منعه من الكلام في السلطان وأمره بنصيحته سرا دون العلانية. قال ابن النحاس رحمه الله في تنبيه الغافلين يختار أي الناصح لولي الأمر يختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد. وقال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به. أعيد هذا الكلام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في الرياض الناظرة على من رأى منهم أي رأى من الولاة على من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان. وهذا يوضح الجواب للسائل للأخ السائل هنا عن من أن هذا هو منهج السلف أي النصيحة سرا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. انتهى. يعني وليس العلن لأن العلن لا شك أنه يؤدي إلى مفاسد وقد رأينا وسمعنا. والمهم أن النصيحة لولي الأمر كما ذكر بعضهم لها أربعة صور أو لها أربع صور ثلاث محرمة وواحدة هي الجائزة وهي التي عليه السلف الصالح. الصورة الأولى نصيحته سرا فيما بينه وبين ولي الأمر نصيحة ولي الأمر فيما بينه وبين الناصح وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة بل هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة والذي ذكروه في كتبهم وعقائدهم أو في كتب العقائد واستقر الأمر عندهم عليه أصل من أصول أهل السنة والجماعة والذي خالفوا فيه أهل الأهواء والبدع كالخوارج. ورأيتم ما فعل الخوارج في هذا الزمن وهذه النصيحة سرا هي التي دل عليها ما نقلت لكم آنفا من الآثار وكلام العلماء. أما الصورة الثانية فهي نصيحته أمام الناس علانية بحضرته يعني ولو كان موجودا مع إمكان نصحه سرا وهذه الصورة محرمة أيضا لا تجوز لأنها مخالفة للحديث والآثار السابقة التي نقلتها لكم ولقوله عليه الصلاة والسلام من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قد قال بعض العلماء إذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا أو التشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة الإسرار بالنصيحة لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويقبلون منهم. وهذه النصيحة أيضا كما ذكرت لكم وهي نصيحة الإمام علانية بحضرته مع إمكان نصحه سرا لا تجوز أيضا أو تحرم لأنها تؤدي إلى الفتنة، فقد لا يقبل هذا الإمام أو هذا الحاكم، ويترتب على ذلك من المفاسد ما الله بها عليم. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا صدر المنكر من أمير أو غيره ينصح برفق خفية دون أن يطلع عليه أحد، فإن وافق يعني قبل، وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية، يعني إن لم يقبل منك فإنك تخبر من هو أعلم منك لينصحه، ويكون ذلك سرا أيضا، فإن قبل فذاك، وإن لم يفعل أي لم يقبل، قال فإن لم يفعل يعني لم يقبل، فإنه يرفع الأمر إلينا يعني إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال فإنه يرفع الأمر إلينا خفية. فلاحظ أنه كرر كلمة خفية يعني سرا عندما عند نصحك لولي الأمر يكون سرا، ثم إذا لم يقبل منك فإنك لا تشنع عنه، لا تشنع عليه بأنه لم يقبل، بل تذهب إلى من هو أولى منك بنصحه، فإن قبل منه وإلا رفع الأمر إلى الشيخ، ويكون أيضا رفعك إليه خفية سرا. وهذا كلام واضح. الصورة الثالثة نصيحة ولي الأمر فيما بينه وبين الناصح سرا، لكنه بعد نصحه يخرج من عنده فينشر ما حصل بينه وبين ولي الأمر، ينشر ذلك بين الناس، وهذه أيضا صورة محرمة، وذلك لمخالفتها للأحاديث والآثار السابقة ولما فيها أيضا كما قال بعضهم من الرياء، ولما فيها من الفتنة والبلبلة والفرقة، ولما فيها من إهانة السلطان، قد سمعتم في الحديث من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله أيضا في الرياض النظرة: احذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود يعني سرا بلطف ولين أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم إني نصحتهم وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص، ثم قال: وفيه أضرار أخرى معروفة. انتهى. الصورة الرابعة الإنكار على السلطان في غيبته من خلال المجالس والمواعظ والخطب والدروس ونحوها، وهذه الصورة أيضا محرمة لأنها غيبة لهم أو بهتان عليهم. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، الآية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني أن كلا الأمرين حرام. فنهى ربنا عز وجل ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، وذلك لشدة خطرها، لشدة خطرها على الشخص نفسه وعلى المجتمع. وإذا كانت هذه الغيبة لولاة الأمر من العلماء والأمراء كانت أشد وأعظم. ولا شك أن الكلام في ولي الأمر في غيبته يعد من الغيبة، إن كان هذا الذي يذكر عنه حقا، فإن كان كذبا فهو بهتان. وكلا الأمرين كما سمعتم حرام، بل من الكبائر، من كبائر الذنوب. ولمخالفة هذا لما سبق بيانه في الصورة الأولى من أن النصيحة تكون سرا بينك وبين ولي الأمر، ولأنها تخالف هدي السلف كما أشرت إلى ذلك، تخالف هدي السلف الصالح في كيفية النصيحة، ولأن فيها إهانة للسلطان وإهانته محرمة، وسمعتم الوعيد في ذلك، ولأنها تؤدي إلى سفك الدماء وإلى القتل كما قد رأيتم وسمعتم وقرأتم، رأيتم في واقعنا وسمعتم أيضا في واقعنا وقرأتم فيما حصل في الأزمان الماضية وما ترتب على ذلك من إزهاق الأنفس وغير ذلك. وقد أخرج ابن سعد رحمه الله في طبقاته والبخاري في تاريخه الكبير عن أبي معبد عبد الله بن عكيم الجهني، وهو من المخضرمين، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال، أي عبد الله بن عكيم رحمه الله، قال: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان رضي الله عنه. قيل له: وأعنت على دمه؟ فقال: إني لأعد ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه. قال: إني لأعد ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه. فتأملوا هذا الكلام جيدا، انظروا وتأملوا كيف اعتبر أن ذكر مساوئ الحاكم مما يعين على سفك دمه، أو مما يعين على سفك الدماء. وهذا هو ما يفعله خوارج العصر اليوم، وهذا أيضا، هذا الأثر يفيدنا أن الخروج كما يكون بالسيف يكون كذلك باللسان، كما يكون بالسيف يكون كذلك بالكلام. فاحفظ لسانك، إن كانت لك نصيحة، إن كان عندك نصيحة لولي الأمر فاذهب إليه، وليكن ذلك بينك وبينه، وإن لم تستطع فإنك ترفع الأمر إلى أهل العلم سرا، إلى العلماء أو إلى العالم في البلد سرا، فهو أعلم بكيفية النصيحة لولي الأمر. أما الإعلان فهذا لا يجوز. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في كتيب وجوب طاعة السلطان للعريني، قال: بعض الناس ديدنه في كل مجلس من مجالسه الكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم، معرضا بذلك عما لهم من محاسن أو صواب. ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد الأمر إلا شدة، فإنه لا يحل مشكلا ولا يرفع مظلمة، وإنما يزيد البلاء بلاء ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها، إلى آخر كلامه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله: الله الله في منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذلك ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامه، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. ثم قال: فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب. انتهى. هنا شبهة يوردها من ينكر علنا أو من يتكلم في ولاة الأمر بالغيبة أو يغتاب ولاة الأمر. تجد بعض الناس يتكلم في ولاة الأمر في غيبتهم، وإذا قلت له أن هذا لا يجوز استدل عليك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل أو حق عند سلطان جائر. ثم يقول لك هذا المغتاب أو المنكر علنا، يقول: هذه كلمة حق. ولا شك أن هذا الذي ذكره خطأ، بل خطأ شنيع، وذلك لأمور أو لأمرين. الأمر الأول أن الحديث ذكر فيه أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند سلطان جائر، عند، ولم يقل علنا أمام الناس، أو قال يكون ذلك في غيبته، بل قال عنده، عند سلطان جائر، أي أمامه، أمام ولي الأمر وفي حضرته لا في غيبته. ثانيا أن هذا الحديث لا يدل على أن المراد أن تنكر علنا أو تنكر في غيبة ولي الأمر، لأنه يخالف الأحاديث السابقة، فلا بد من الجمع بينه وبين الأحاديث التي سقتها لكم أو الآثار التي مرت معنا سابقا، كحديث عياض بن غنم رضي الله عنه، وأن نصيحة السلطان تكون سرا. فالجمع بين هذين الحديثين أنه تكون النصيحة سرا لكن عند هذا السلطان الجائر، عنده، وتكون سرا لا علنا. وقد ذكر أبو يعلى الفراء رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك ابن مفلح رحمه الله في الأداب الشرعية، أن حنبل بن إسحاق وهو ابن عم الإمام أحمد قال: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، يعني إلى الإمام أحمد، وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك. قالوا: ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك، قال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا صواب، يعني ما تريدونه من الإنكار والخروج، ليس هذا صواب، هذا خلاف الآثار. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول: الله أكبر أيها الإخوة، ما أعظم العلم! العلم نور ينير للعبد الطريق، ينير للمسلم طريقه. وأقول: ما أجل الفقه في الدين، ما أجل الفقه في الدين! به تنجلي الأمور، ويسلم العبد من الفتن. وما أعظم وأجل مكانة العلماء العاملين الربانيين في الثبات والتثبيت على السنة. هذا الإمام أحمد ثبت على السنة، وثبت من معه على السنة. ما أعظم وأجل مكانة العلماء الربانيين في الثبات والتثبيت على السنة، لا يميلون مع العواطف والأهواء، بل ينظرون بعين الحكمة، ينظرون في الدليل والآثار ومصالح الأمة، كما فعل هذا الإمام رحمه الله. أوذي وسجن وضرب وأهين ولم يتزحزح عن السنة. وفي هذا تطبيق عملي، كما يقول بعضهم، تطبيق عملي لمنهج أهل السنة والجماعة في معاملة الحكام. في هذا تطبيق لمنهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله في معاملة الحكام. أقول: وفي هذا درس لأهل السنة والجماعة، درس لهم في كل زمان ومكان، في لزوم السنة والتمسك بمنهج أهل السنة والثبات على هذا المنهج، والرجوع إلى الأئمة والرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يزينون الأمور بميزان الشرع لا بالأهواء والعواطف والعقول. فرحم الله الإمام أبي عبد الله وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا. والكلام في هذا يطول كثيرا، لكن لعل فيما ذكرته فائدة، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ الحديث التاسع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.